بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 16 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت. نعم، هذا هو درسنا 17. نعم، هذا هو درسنا 17 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 29 من شهر كانون الأول ديسمبر لعام 2018. وموضوع درسنا هو تتمة جوازم المضارع، وقلنا في الدرس الماضي إن جوازم المضارع أو في الدروس الماضية منها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. أما الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا فهي الحروف لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وقلنا أيضا إنما تبقى يجزم فعلين، وهذه التي تجزم فعلين على قسمين: حروف وأسماء. أما الحروف فهما حرفان، إن وإذما، يجزمان فعلين، الأول هو فعل الشرط والثاني هو جوابه. وأما الباقي فهو أسماء، وهي من وما ومهما، متى وأيانا، أين، أن، حيثما، كيفما، أي، وإذا في الشعر خاصة. وانتهينا إلى الاسمين متى وأيانا، تكلمنا عن من وما ومهما، الآن عندنا متى وأيانا، فيعرب كل منهما اسم شرط مبنيا على السكون في محل نصب ظرف زمان. نعم، احنا قلنا في الدرس الماضي من وما ومهما تعرب بحسب موقعها في الجملة، أما متى وأيانا هذه تحفظها، يعربان دوما اسم شرط، كل واحد فيهما يعرب اسم شرط مبنيا على السكون في محل نصب ظرف زمان، والعامل فيه هو فعل الشرط. ومن أمثلته قول سحيم بن وثيل: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. يقول، يفتخر بنفسه وبنسبه وبشجاعته، يقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أضع هنا من الوضع وهو الترك والتخلية، يعني متى أخلع العمامة، متى أخلعها تعرفونني. نعم، وليس من الوضع الذي هو جعل الشيء في مكان معين. والشاهد فيه قوله: متى أضع العمامة تعرفوني. فمتى هنا اسم شرط يجزم فعلين مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب ظرف زمان. أضع فعل الشرط مجزوم بماذا؟ مجزوم بإيش هنا؟ بمتى، وعلامة جزمه السكون، والكسرة هذه لالتقاء الساكنين، هي متى أضع هكذا، لكن عندما التقى الساكنان حركت للتخفيف، متى أضع العمامة تعرفوني. أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ في الفعل تعرفوني، تعرفون هي أصلها تعرفونني، لكن هنا فعل الشرط أو جواب الشرط مجزوم بمتى، أو مجزوم لوقوعه في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون، وهذه النون الموجودة هنا نون الوقاية، أنا ما يصلح أن تحذف كلا النونين نعم. متى أضع العمامة تعرفوني؟ هذه الياء تعرفون طبعا الواو هو الفاعل والياء مفعول به. دوما بالأفعال الخمسة الواو أو الواو أو الألف أو الياء تعرف إيش؟ في الأفعال الخمسة تعرب فاعلا. نعم. فالواو هنا فاعل والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وتقول أيضا متى تأتي أكرمك وأيان تأتي أكرمك. متى وأيان. نعم. ويعرب كل من أين وأن وحيثما. يعرب كل من أين وأن وحيثما اسم شرط مبنيا على السكون في محل نصب ظرف مكان. إذن متى وأيان ظروف إيش؟ ظروف زمان. وأين وأن وحيثما ظروف إيش؟ ظروف مكان. إذن تعرب هكذا اسم شرط مبني على السكون مثل أن وحيثما. أين مبني على الفتح تكون أين مبني على الفتح. أن وحيثما تبنيان على السكون في محل نصب ظرف مكان. والعامل فيه هو فعل الشرط. من أمثلته قول الله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الآية في سورة النحل الآية 76 من سورة النحل. الشاهد فيها في قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي. هذا هو موضع الشاهد. وتعرب هكذا أينما. أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. وما هذه حرف زائد نحوا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيادة نحوية فائدتها الربط. يوجه فعل الشرط هو فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون. والفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب ايش مفعول به. لا هذه لا يأتي ما إعراب لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يأتي فعل المضارع المجزوم لوقوعه في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء من آخره. والفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. وبخير جار ومجرور متعلق بالفعل يأتي. واضح الإعراب. نعرب نحن كثيرا حتى يصبح الإعراب لديكم شيئا مألوفا. طيب إذا قلنا أين وأن وحيثما. مثال أن قولك أن تستغفر أن تستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. ومثال حيثما قولك حيثما تذهب تلقى صديقا. ويعرب الاسم كيفما. الاسم كيفما يعرب اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل نصب حال في محل نصب حال إذا جاء بعده فعل تام. وذلك بأن يكون فعل الشرط وجوابه من لفظ واحد. مثاله كيفما تقعد أقعد كيفما تقعد أقعد ما نقول كيفما تقعد، كيفما تقعد أقعد، وكيفما تسافر أسافر. إذن يعرف في هذه الحالة اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل نصب حال. ما هو الشرط حتى يعرب في محل نصب حال؟ الشرط أن يكون الفعل الذي يأتي بعده فعلا تاما. ماذا نقصد بالفعل التام هنا؟ ماذا نقصد بالفعل التام؟ أن يكون فعل الشرط وجوابه من لفظ واحد. أما إذا جاء بعده فعل ناقص مثل كان ويكن ويكون، هذه إذا جاءت بعد كيفما فتعرب كيفما اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص. تقول كيفما تكن يكن صاحبك، كيفما تكن يكن صاحبك. ماذا نعرب كيفما هنا؟ تعرب اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم. خبر مقدم لمين؟ لمن؟ للفعل الناقص يكن. كيفما تكن يكن صاحبك. آخر شيء عندنا في هذه الجوازم إذا، وتجزم فعلين إذا كانت في الشعر خاصة، يعني للضرورة الشعرية. فإذا تكون جازمة لفعلين مضارعين للضرورة الشعرية فقط، فقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإن تصبك خصاصة فتجمل، فتجملي من باب يعني القافية، أو فتحمل، فتحملي. الشاهد في قوله وإذا تصب كخصاصة فتحمل، فتحملي كسرت من أجل مراعاة إيش القافية، واللي هي علامته الإعراب إيش علامته الإعرابية أنها مجزومة وعلامة جزمها السكون. نعم. إذا موضع الشاهد فيه في قوله استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا أصابتك أو وإذا تصبك خصاصة فتجملي، موضع الشاهد فيه في قوله وإذا تصبك خصاصة فتجملي، فعل الشرط تصبك وجوابه إيش فتجملي أو فتحملي. نعم. وأما إذا، أما الاسم إذا في غير الضرورة الشرعية الشعرية، وأما إذا في غير الضرورة الشعرية فهو يتضمن معنى الشرط ولكنه ليس اسما جازما ولا يجزم فعلين، إنما هو يتضمن معنى الشرط، ولذلك العامل فيه لا يكون فعل الشرط وإنما يكون العامل فيه جوابه، إنه ما في فعل شرط أصلا يجزم، ما في فعل شرط مجزوم. العامل في إذا إنما يكون جواب الشرط وليس فعله، بخلاف كل أسماء الشرط التي تجزم فعلين العامل فيها إيش هو؟ فعل الشرط. وماذا يقال فيه؟ يقال فيه اكتبوا هذا، إذا هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، بخلاف إذ فهي ظرف لما مضى من الزمان. نعم. إذا كتبتم هذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهي ليست جازمة وإنما تتضمن معنى الشرط. مثالها قولك إذا جاء زيد فأكرمه، فقولنا خافض لشرطه معناه أن جملة الشرط التي تأتي بعد إذا في محل جر بالإضافة، لأن إذا لا بد أن يكون لها مضاف إليه وهي تضاف إلى جملة، فهمتم هذا؟ إذا تضاف إلى إيش؟ إلى جملة، فالجملة التي تأتي بعدها تعرب كجملة متكاملة، تعرب مضافا إليه أو في محل جر بالإضافة إلى إذا، ماشي؟ هذا معنى خافض لشرطه، يعني ما يقع بعده وهو الجملة هذه التي يضاف إليها يكون مخفوض، يكون مخفوض. ما هو العامل في الخفض؟ أنها مضاف إليه. طيب، وأما قولنا أو قول النحويين منصوب بجوابه، منصوب بجوابه معناه أن العامل في نصب الظرف إذا هو جواب الشرط في الجملة. جزاك الله. معناه أن العامل في نصب الظرف إذا هو جواب الشرط في الجملة. فلما قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، العامل في النصب ما هو؟ جواب الشرط، وهو كلمة أكرم، وكأن التقدير أكرم زيدا إذا جاءك، أكرم زيدا إذا جاءك. نعم. مثاله من القرآن قول الله تعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعربها؟ نعرب كل السورة، هذه السورة القصيرة. إذا هنا ما إعرابها؟ ماذا قلنا في إعرابها؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب جوابه، أو يقولون أيضا في إعرابه: مبني على السكون في محل مصر، مبني على السكون في محل إيش؟ في محل مصر. طيب، وهذا الظرف متعلق بالجواب، ما هو الجواب؟ إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره، إيش قال في الأخير؟ فسبح. إذن العامل في هذا الظرف ما هو؟ الجواب، فسبح. نعم. وإذا قلنا هي مضاف، دوما لابد أن تكون مضافة، وتضاف إلى ماذا؟ إلى جملة. جاء ماذا تعرب؟ فعل ماض مبني على الفتح. نصر ماذا تعرب نصر؟ ليش متردد؟ الفاعل. دوما عندما نرى فعلا لابد وأن يكون هناك عندنا إيش؟ فعل، إما ظاهر وإما مضمر. فالفعل هنا، الفاعل هنا ظاهر، إذا جاء نصر، فنصر هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه، ونصر مضاف أيضا، كلمة نصر مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، والفتح هذه الواو عاطفة، حرف عطف مبني على السكون أو مبني على الفتح لا محل من الإعراب. الفتح اسم معطوف على ماذا؟ لا، إذا جاء نصر الله والفتح. نعم، أحسنت. إذن معطوفة على ماذا؟ على الفاعل نصر، إذا جاء نصر الله وجاء الفتح. نعم، فإذن المعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم. ورأيت الواو أيضا هذه حرف عطف، والفعل هذا فعل الماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة رأيت في محل جر معطوف على جملة جاء نصر. قلنا الواو هذه حرف عطف، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت. فإحنا دوما الفعل يعطف على فعل، الاسم يعطف على اسم، الجملة تعطف على جملة. ما هي الجملة السابقة؟ جاء نصر. فإذا هذه الواو عاطفة، وجملة رأيت في محل جر معطوف على جملة جاء نصر، لأنه كلمة جاء أو جملة جاء نصر قلنا في إعرابها إنها إيش؟ في محل جر مضاف إليه. فالمعطوف على المجرور كذلك يكون مجرور. طيب، ورأيت الناس مفعول به، يدخلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فيه فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال من المفعول به الناس. يدخلون، كيف حالهم؟ ها؟ يدخلون، كيف رأيت الناس؟ يدخلون، رأيتهم يدخلون في دين الله أفواجا. فإذا الجملة الفعلية هذه في محل نصب حال، صاحب الحال هو إيش؟ صاحب الحال هو المفعول به الناس. في دين الله أفواجا، في دين جار ومجرور متعلق بالفعل يدخلون، يدخلون في دين الله أفواجا، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، أفواجا حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، وصاحب الحال فيه هو واو الجماعة التي أعربت فاعلا في جملة يدخلون. دوما لازم يكون في صاحب حال، ماشي؟ صاحب الحال اللي متكلم عنه من هو هذا الذي يدخلون في دين الله أفواجا؟ الفاعل في كلمة إيش؟ يدخلون. والمعنى حالهم في دخول دين الله أنهم يدخلونه أفواجا أفواجا أو أفواجا كثيرين. لاحظ أنه فهم المعنى يخدم الناحية الإعرابية، والناحية الإعرابية أيضا وفهم الإعراب يخدم أيضا المعنى. ثم قال فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح هذه الفاء واقعة في جواب إذا المتضمنة لمعنى الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سبح فعل أمر مبني على السكون، لأن فعل الأمر يجزم على ما يبنى عليه، لأنه يبنى على ما يجزم على يبنى على ما يجزم به مضارعه. تذكرون هذا، فعل الأمر يبنى على ماذا؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم، فسبح فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فسبح، من المأمور بالتسبيح؟ أنت. والجملة الفعلية سبح من الفعل الأمر والفاعل أنت لا محل لها من الإعراب، واقعة في جواب إذا الشرطية غير الجازمة، لأنه قلنا إذا هي حرف شرط غير أو اسم شرط غير جازم، هي اسم شرط غير جازم. فإذا ماذا يكون إعراب الجملة هذه؟ فسبح هي واقعة في جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. قوله فسبح بحمد ربك، الباء حرف جر وحمدي اسم مجرور، والجار المجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر أنت الذي أعرب فاعلا في جملة سبح. والمعنى فسبح متلفظا بحمد ربك، فسبح إيش؟ متلفظا بحمد ربك، فسبح ملتزما بحمد ربك. فإذا مرة أخرى، بحمد جار ومجرور، وهذا الجار المجرور متعلق بمحذوف حال، كثير تكلمنا اليوم عن الحال، حال من الضمير المستتر الذي يعرب فاعلا في جملة فسبح. والتقدير تقدير الكلام فسبح متلفظا بحمد ربك. وحمد تأتي هنا أيضا مضاف، وربك مضاف إليه مجرور، وهو مضاف، والكاف أيضا مضاف إليه مجرور، أو الكاف تأتي مضاف إليه، أو يعني تعرب هكذا حرف، أو أنها ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. واستغفر، الواو أيضا إيش؟ حرف عطف. واستغفر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والهاء في واستغفر ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة فسبح. الواقع في جواب الشرط إذا غير الجزم. إنه كان توابا، إنه كان توابا، إنه إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح، وهذه إن إذا دخلت على الجمل الإسمية تنصب الاسم وترفع الخبر. فالهاء التي وقعت بعد إن، إنه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. كان هذا فعل الماضي الناقص مبني على الفتح، وكان إذا ما دخلت على جملة اسمية رفعت الاسم ونصبت الخبر. واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، يعني كان هو التقدير كان، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان هو توابا، فهو هنا هذا الضمير المستتر يعرب اسم كان. نعم، وتوابا خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، والجملة الاسمية من كان واسمها وخبرها في محل ايش؟ في محل رفع خبر إن. نعم، شو رأيكم في الإعراب؟ طيب هذه سورة، يعني أعربنا سورة كاملة بكل تفاصيل إعرابها، هذه بالك، لأن ممكن أنت تيجي تعرب خلص بحمدي جر مجرور، طيب تعلق بماذا؟ لأن هذا المتعلق دوما هو الذي يعطي المعنى. فهمتم؟ بارك الله فيكم. الذي أشكل عليه شيء يرجع إلى التسجيل ويفرغ هذا الإعراب ويتأمل به، وما أشكل عليه نوضحه له إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.